بعد فترة الصحابة رضي الله عنهم ومضي عصر الصحابة رضي الله عنهم بدأت مرحلة جديدة من مراحل التفسير، وهي مرحلة تفسير التابعين. والتابعون هم الذين تلقوا التفسير وتلقوا هذا العلم من الصحابة رضي الله عنهم، فهم تلاميذ الصحابة. وكل مدرسة من مدارس الصحابة التي ذكرناها لهم تلاميذ، فابن عباس في مكة له تلاميذ كثيرون، منهم مثلا مجاهد رضي الله عنه، ومنهم مثلا قتادة أيضا تأخذ العلم، ومنهم طاووس، ومنهم يعني عدد كبير ممن تلقوا، أيضا عكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم ممن أخذوا العلم عن ابن عباس وأخذ التفسير عن ابن عباس. وكذلك في الكوفة وفي المدينة وغيرها ممن اشتهر من الصحابة، من اشتهر من التابعين في ذلك الوقت. إذن يعني المرحلة الثالثة من مراحل التفسير هي مرحلة التابعين، وأنهم تلقوا هؤلاء التابعون رضي الله رحمهم الله تلقوا تفاسيرهم وأوضحوا هذه التفاسير عن طريق الصحابة رضي الله عنهم. ما منهج التابعين في ذلك؟ بلا شك أن منهجهم منهج الصحابة، فكانوا يفسرون القرآن بالقرآن. تلاميذ الصحابة هم التابعون من تلاميذ الصحابة، وتعلموا على أيدي الصحابة وأخذوا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم، فهم كانوا ينهجون منهج الصحابة رضي الله عنهم، أو منهج أبرز من برز من الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن الكريم. فكانوا يفسرون القرآن بالقرآن، فإذا لم يجدوا فسر القرآن بالسنة، فإذا لم يجدوا فسر القرآن بأقوال الصحابة، فإذا لم يجدوا تفسيرا، لأن اتسعت دائرة الإسلام واتسعت الناس ودخل كثير من الأعاجم وغيرهم في بلاد المسلمين، وتوسعت بلاد المسلمين وتوزع أو يعني وجد عدد كبير من التابعين ممن انتقلوا إلى بلاد الإسلام في أماكن مختلفة وفي أمصار المسلمين، فلذلك نشروا العلم ونشروا أقوال الصحابة، ويعني ظهر لهم هناك يعني قوة، ظهر لهم هناك يعني أماكن وتفاسير في هذه المواضع. لكن مثل ما ذكرنا أنهم كانوا يعتمدون على تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة، أو أنهم يجتهدون لتوفر آلة الاجتهاد عندهم، فهم علماء، فهم تتلقوا تفاسيرهم وتلقوا علمهم من الصحابة رضي الله عنهم، شاهدوا الصحابة، سمعوا، عرفوا أسباب النزول، عندهم التمكن بلغة العرب، فلذلك كانوا يعني أو كان يعني حري أن يجتهدوا في القرآن الكريم وأن يوضحوا معانيه.